سابعا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. من اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. معاني الكلمات: ولد ابن أو بنت، باعتبار أن الولد من التولد. كلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني الكلالة يعني غير عمودي النسب. العمل بالآيات: أولا بادر بكتابة وصيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا الحديث متفق عليه. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالإنسان يوصي لكن لا يوصي لوارث، لا يقصد المضار، لا يزيد على الثلث. ثانيا أحكام المواريث إذا طبقت بحق فإنها تزيد الأرحام ألفة. كثير من الناس عياذا بالله يغبط حق الأخوات فتجد الأواصر بينهم ضعيفة، أما حينما تقسم التقسيم الشرعي فإن المحبة والألفة تكون بينهم. وربنا قال وصية من الله، فهذه الأمور ربنا قد أوصى بها وصية، فعلينا أن نطبق وصية الله تعالى فينا. والله عليم حليم، الله عليم، والله سبحانه وتعالى حليم. بعض الناس يغير في هذا الأمر وربنا يمهله لكن لا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثالثا لو ترك لنا قسمة مواريثنا لاشتدت مشاكلنا. تأمل ذلك ثم احمد الله تعالى على نعمة إحكام المواريث. ولذا ربنا قال تلك حدود الله، فهي حدود حدها الله تعالى لا يجوز تجاوزها. التوجيهات: أحكمت الشريعة انتقال الأموال بين الناس بكل صوره وأشكاله لأثر ذلك على العباد ولإصلاح دنياهم، فقسم ربنا الموارد تقسيما عظيما وصية من الله، والله عليم حليم. ثانيا من استهان بالعدل بين الورثة أهانه الله يوم القيامة. من استهان بالعدل بين الورثة أهانه الله يوم القيامة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهم. ثالثا اعلم أن الله تعالى تولى قسمة الترك بنفسه، فلا يحل لأحد أن يغير منها شيئا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جنة الدنيا بطاعته، وأن يدخلنا جنة الآخرة برحمته وفضله وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.